99 واحد، والمال مظهر لمن؟ للواحد الطاهر. تعال يا عبد، تعال يا أمة الجبار، تعال يا أمة الجبار، اقرأي كتابك اللي كنت مخبية فيه أشياء، اقرأيه. عشان كده المفروض الإنسان ما يخبيش شيء أبدا، كن واضح، كن جلي، لأنها موقف وأنا موسى. فرزوا لله الواحد القهار. شوفي يقول ربي يكتب وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. نسأل الله العفو والعافية. في نهاية سورة إبراهيم، ليه قطران؟ ليه قطران يا أحبابي؟ لأن القطران ده مادة شديدة الاشتعال، كريهة الرائحة. إذا لزقت نسأل الله في الجسم ما تطلعش، عشان يكون الأمر أشد شديد. يأتي ذلك اليوم في العرض عن الله عز وجل، يكون الذي أعد لذلك اليوم. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا هتقولي فلان هتشفع لي، ولا فلان هيشفع لي، ولا أنا كنت بعمل عشان خاطر فلان، ولا كنت بعمل عشان خاطر فلانة. أنت نفسك، نفسك يا حبيبتي، نفسك يا حبيبتي، نفسك كل جوارحك هي التي تشهدك يا رب أن تعبد فقيرة. يا ربي والله إن تقف كانت على رجليها قياما لك، يا ربي والله يدها لك أن تبسط لك، والله يا ربي يدها عن نظرها لك أن ينظر في كتابك، والله يا ربي عقلها لك أن يدور كيف يردك. كل جرحة من جوارحك هي دي التي تشهدك يوم تشهد عليها أرسلتك وأيديهم وأرجوهم بمكان يعملون يومئذ وفيهم الله بينهم حقا ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هو ده كل واحد ياخد حاجه، لن يضيع لك شيء، لن يضيع لك شيء. ما تقوليش ضيعت عمري هباء، عمرك ما تضيع عمري هباء أبدا إلا لو كان عمرك ضاع في معصية الله. هباء حقيقي يضيع عمرك هباء حقيقي إذا ضاع في معصية الله عز وجل. أما عمرك لو كنت تعبت وكان مشقة حياتك في طاعة الله، أبشري حبيبتي، أبشروا بجنة رب الله يرحمه، أبشروا بروح وريحان رب الله يرحمه، أبشروا بجنات ونهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولازلت أبشري في يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أبشري في ذلك اليوم أنت تقرأي كتابك وتبشري تقول يا ما كنتش متصورة إن الساعة دي شديدة كده. فريق يقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والتاني بقى اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انت بس وقفي بقى، وقفي هنا الموقف ده. يوم تأتي كل نفس تكلم عن نفسها، كل واحد هيتكلم عن نفسه، كل واحد هيجادل عن نفسه، هتوفى كل نفس ما كسبت. ولذلك لما تقرأ الإنسان كتابه بقى هو فرحان وهو عامل وهو طائع، وقول يا ربي والله الساعة دي كنت بقضيها في السماع عنك، والله يا ربي الساعة دي كنت بقضيها بقرأ في كتابك، والله يا ربي الساعتين دول أنا كنت مع حياتي ومسؤولياتي أنا كنت في قراءة كتابك. ساعتين تنمو بهم في حياتك، ساعتين تقربك من الله. فكيف لو كانت ثلاث ساعات؟ وكيف لو كان عمرك في طاعة الله كله؟ هي يوم الفرح الأكبر. ساعات بنقول يوم الجواز بنقول إيه؟ بيوم المسلمين بيقولوا إيه؟ فرح، فرح كبير. ليلة العمر، مش هي دي والله ليلة العمر يا حبايبي؟ الليلة التي ينجو فيها العبد وإذا وقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى وهو يقرأ كتابه ويقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ياخد كتابه بقى وخارج من ضمن الخلائق بقى ونادى فقد فاز، فاز يا بناتي فاز. هو ده الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. يوم يقول ايه من بعد فوزه بقى وفرحته، يقول ايه بقى؟ يرفع كتابه بقى لفوق وهو سعيد